الله الله الله الله الله الله يا الله بالخضوع ونادي يا الله يا الله إن الكريم يجيب من ناداه قف بالخضوع واطلب بطاعته رضاه رضاه رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه قف بالخضوع ونادي يا الله يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو بالخضوع ونادي يا الله يا الله فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه يا الله ملك تدين له الملوك ويلتجي ليس العيون ليس العيون ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظرا فمن نظرا فمن نظرا والأشباه يا الله.